وإذا قال الشمس والقمر بحسبان حسابات دقيقة يوم ما يكتشفها الإنسان. هذا من تعليم الله، علم الإنسان ما لا يعلم. فالإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول هنا إيه؟ كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فهذا ليس من الكهانة، لأنه يدرك بالحساب. وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا، ولكن النتائج معمولة والرزمانات موجودة عندنا وبتأذن انت على النتيجة، لا بتخرج تشوف فيرور ظل كل شيء مثله ولا مثلي، ولا بتشوف ولا بتجيب الشخص وبتشوف الشمس زالت عن كبد السماء ولا شيء من هذا القبيل، وانما انت شغال على الحسابات والنتيجة معمولة يجي من 10-20 سنة. لو هتفتكر انها اتعملت امبارح بتاع السنة دي، معمولة من 10 سنين حسابات. فيقول فهذا ليس من علم الغيب. وكما يقولون انه سيخرج في اول العام او العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل، فهذا ليس من الكهانة في شيء، لانه من الامور التي تدرك بالحساب. فكل شيء يدرك بالحساب، فان الاخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة، ليس من علم الغيب الذي حضره الله عز وجل على المخلوقات، وان كان غيبا يعتبر علم غيب ايه؟ غيب ايه؟ نسبي. يعني انا الان انا شايف اللي وراكم واللي انتم مش شايفينه، في اللي وراكم ده يعتبر ايه؟ غيب نسبي بالنسبة لكم انتم، لكن بالنسبة لنا الشهادة شايفه بعيني، اللي في ظهر انا غيب بالنسبة لي، لكن بالنسبة لكم انتم شهادة. اللي بيحدث في اسكندرية الان غيب بالنسبة لنا، لكن شهادة بالنسبة لايه؟ لمن يشاهده، وهكذا. فهنا ليس هذا من الكهانة. قال وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة أو ما أشبه ذلك، اللي هي النشرات الجوية؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي عند البدائيين، إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. ولذلك لما رأوا قوم عاد العارض قالوا هذا عارض ممطرنا، وهو في أغلب الأحوال يكون عارض ممطر حقيقة، ولكنهم خاب ظنهم وخاب فألهم، وكان والعياذ بالله ريح فيها عذاب ايه أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن الناس يعرفون علامات نزول المطر وما شكل ذلك. المصيبة انك تنسب هذه الامور لغير الله، هي دي المصيبة، انك تنسبها للشمس او للأفلاك او للشمس او للقمر وما شكل ذلك. قال فالمهمة القاعدة ان ما استند الى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة. الشيخ ابن عثيمين يقول بعض العامة، للأسف في بعض من ينتسب إلى العلم يظن هذه الظنون، اللي الشيخ ابن عثيمين يسميهم هنا إيه؟ ها بعض العامة، يعني البعض فعلا لو جيت تتكلم معاه عن الطقس وأحوال الطقس يقول لك هذا من إيه؟ هذا كافر بالله مؤمن بالكواكب مؤمن بهيئة الأرضات. سمعنا من بعض الإخوة الذين للأسف ينتسبون إلى طلب العلم، ولكن لو قال الكلام هذا مثلي لا مش أخرجوا من السلفية، أخرجوا من الإسلام، مش كده ولا إيه؟ لكن لما يقول الشيخ ابن العثيمين لا كذب بقى. فيقول والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره القبيح، كما قال السفارين رحمة الله عليه، فكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح بالهجة. يعني كل شيء يعلم بالحس او بالحجة فالذي يمكنه شخص جاهل هذا يستحق ان ايه يهجى. يتقال في ابيات من الهجاء في الشعر، فالذي يعلم بالحس لا يمكن انكاره، ولو ان احدا انكره مستندا بذلك الى الشرع لكان ذلك طعما بالشرع. شوف بقى المحافظة على الشرع، لانك من الممكن انك انت تعرض الشرع للطعن فيه. هذا رب العالمين حرم هذه الامور، حرم انكم تحسبوا موضوع الخسوف والكسوف. الشرع الاسلامي حرم مسألة الارصاد الجويه والطقس واحوال الطقس. انت كده تجعل الناس تطعن في الشرع، هذا من جهلك انت، فلا تنسب جهلك الى شرع الله عز وجل. خلي بالكم الكلام ده في غايه الاهميه، يعني هذا الكلام للاسف كثير من اخواننا من الممكن انهم ايه يقعوا فيه وينسبونه للشرع. شوف الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه. ثم قال من حديث من اتى عرافا فساله عن شيء، من شرطيه فهي للعموم، لانه كان سيجيب في دروس اصول الفقه غدا ان شاء الله تعالى، درس الاصول غدا، ان من ضمن صيغ العموم من الشرطيه، من الشرطيه من صيغ العموم. من قال العراف؟ من اتى عرافا؟ من هو العراف؟ العراف صيغه مبالغه من العارف او نسبه يعني منسوبه، اي من ينتسب الى العرافه. والعراف قيل هو الكاهن، ولا في فرق بينهم؟ هنعرف. والعراف قيل، قيل للتضعيف او يعني قول من ضمن الاقوال، وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل قول اخر هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، كل من يتعاطى هذه الصناعات يقال عليه عراف، لانه يدعي المعرفة بالغيوب، ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم، ويدل عليه الاشتقاق، يعني يساعد على أن العراف اسم يعم كل هذه الصناعات، الاشتقاق، لأنه من إيه؟ من المعرفة، إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. الحديث يقول من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوم. قال ظاهر الحديث أن مجرد سؤالي يوجب عدم قبول صلاة أربعين يوم، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحن ينقسم إلى أقسام. هل كل الذين يسألون العراف يستوون؟ هل كل من سأل العراف لا تقبل له صلاة أربعين يوما؟ قال لك لا. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد وقال إني قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال الدهق أخسأ فلن تعدو قدرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله سؤال امتحان، يبقى كل الأسئلة صاحبها لا تقبل له صلاة أربعين يوم، صلاة أربعين يوما أبدا. قال ظاهر الحديث أن مجرد سؤالي يوجب عدم قبول صلاتي أربعين يوما، ولكنه ليس على إطلاق. ولذلك دائما بنقول للإخوة يا إخوة النصوص ردوها الى الائمه وشوفوا فقه الحديث ايه، شوف فقه الايه ايه، ليس كل واحد يستطيع ان يفسر النصوص. ولذلك علم تفسير النصوص علم قائم على علوم جمه. تفسير النصوص نقصد بالنصوص ايه؟ الكتاب والسنه. فقال ولكن الحديث ليس على اطلاق، فسؤال العراف ونحوه ينقسم الى اقسام. القسم الاول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله، سؤال مجرد، يعني هذا السؤال بتسأل فقط، ليس للامتحان ولا لغير الامتحان، سؤال مجرد. قال فإثبات العقوبة على سؤالي يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. قال يسأل ليس لغرض، حتى ولو لم يصدق، حتى ولو لم يصدق، ولو لم يمتحن، سؤال مجرد عن اي غرض هذا محرم. اذا كان السؤال سؤال تيجي تفتح صفحه حظك انت والبروج او انت والنجوم عشان تشوف، مجرد تشوف لا تصدق ولا مش تصدق، انت مثلا بتقول ميلادك في تاريخ كذا، تيجي تبص بقى من الميزان القوس العذراء الجدي الدلو تشوف اي منزله من هذه المنازل، مجرد ما تيجي تنظر في الابراج عشان تشوف حظك، حتى لو مش هتصدق لا تقبل صلاتك اربعين يوم. تفتح البرنامج عشان تسمع حد من هؤلاء الفلك الكبير ولا اللي عايز يتدرب على الفلكه، واخد بالك؟ هؤلاء مجرد بس ما تسمعوا من سال يدخل في هذا الحكم سلمنا الله واياكم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن،